طبيب القلوب سمير صدر سلام على رمضان بدا وحياه يسبح كطول القمر فكم مخلص راكع ساجد دعا الله حين العوى وادكر وكم خاشع في الليالي منا بدمع غزير يضاهي المطر فشهر الصيام وشهر القيام وشهر دعائه يزيد الوتر فشهر الصيام وشهر القيام وشهر دعائه يزيد الوتر سلام على شهر المنتظر حبيب القلوب سمير الصدر سلام على رمضان بدا وحياه يسبح كضوء القمر فكم مجيب كف عن ذنبي وصارع شيطانه فانتصر وكم غافر هب من أعدائي فشد الإزار وأحيا السحر ويتل الكتاب بصوت رخيم ويحدث في آله والصور ويتل الكتاب بصوت رخيم ويحدث في آله والصور